الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله بلون بار ربك سبحانه وتعالى جليتو كلي فراون والنبي عليه الصلاه والسلام لارسا فنجي كلي نيف بارو درسوتين كجرا درسن تولين تفقياتي كتاب كوني الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنه بوتي بالرئيسي سيدن نخبه من العلماء بكتاب كلال درسنا صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله بعد زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كجرا ارثاني غاسن كوني يدو الاماكن الاخرى بريدبي التي تشرع زيارتها تشريعا كيت زياره دايت في المدينه النبويه مدينه يستحب سنه لزائر المدينه ابا مدينه زياره رجلا كان او امراه يريتانا او نديني تانان ان يخرج متطهرا وطهارا كسبويل الى مسجد قباء مسجد قباء ليقول ويصلي فيه امنن كسدولتوي لفعله صلى الله عليه وسلم اجلت النبي حيث كان نبي دوران عليه الصلاه والسلام يزور مسجد قباء مسجد قباء زياره راكبا وماشيا مردبي يا بيتي تجيما وماشيا مردبي ميلان تجيما ويصلي فيه ركعتين امني ركلم قصيد له حديثه تو متفق عليه بخاري ومسلم كجرت وقول صلى الله عليه وسلم قول كنبي امن النبي هو ينارس ابنكي تجيمو من تطهر في بيتي ابا من سكسيت طهاره اوغ ثم اتى مسجد قباء دو مسجد قباء دف فصلى فيه دو من كسيد له صلاه دلاته كان له كاجر عمره اجرسان اجر نم عمره جيمه دوبره بمايا ابان في مسجد قباء كسيدولت كان لو كاجر عمره ركله ما في كسيدولت اجر كاجي اكنم عمره جيم عباده عمره من افيتي حديث تونه مسد امام احمد كجرت ويسن امن السنه للرجال فقط غير الله زياره زيارنه قبور البقيع قبر بقيعه قبور البقيع بالنبي عليه الصلاه والسلام مسحبته كده والشهداء اشو قبور الشهداء هي قبر مشاهد اي نمر القصيدوي في اوهد دول اوهد كاس كقبر حمزه رضي الله عنه قبر حمزه رضي الله كاسيتي جيم وغيره يدقدي ويسلم عليهم ديك سلامه ويدعو لهم ديك واكرته فيه لفعل صلى الله عليه وسلم اجلت النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان يزورهم نبي مره قد زيارته ويدعو له امن واكرته فيه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايو اجل دب النبي عليه الصلاه والسلام زور القبور قبر زياره فانا تذكركم الاخره قبرين اخره سنكابشتي حديث تو اسكجل رواه مسلم مسنن صحيح مسلم كج صحيح مسلم كج وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر قدام النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه اصحابتي صبر سيسال اذا زاروا القبور مالشين قبر زياره ان يقولوا ويتو السلام عليكم نجي كبادا اهل الدياري وركن من المؤمنين والمؤمنه والمسلمين يا كاسلاما وانا نوند ان شاء الله من ربي فيل بكم غركيسن لاحقونا ونمدفنا اسال الله لنا ولكم العافيه وفي غدنا يوسنن عافيه سنكرنا حديثه مسلم كجيب هذه ايشنتون هي الاماكن التي كان بريايده تا تشرع زيارتها زياره شيا الدين شريكه في المدينه مدينه غس اما الاماكن الاخرى ام بوريدي التي يظن تنما دبن فكيره بعض العامه دق علمكم ان زيارتها مشروعه وان زياره شيا مشروعه هي السنه كما برك الناقه برغال لبن دف ايتا كاين مكه غداني مدينه غل برغال لبن ايتا كما برك الناقه ومسجد الجمعة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم يو الخاتمي وبئر عثمان يو قال عثمانا والمساجد السبع يو مسكتي طلب ومسجد القبلتي يو مسكتي قبل لما فهذه اشنت كل لا اصل لها تكلبي تترسدك تترس زيارة دينا ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم نبي رؤديسنا انه زار هذه الاماكن ان نبرت زيارته نمو رؤديسنا او امر بزيارتها او دغمرش زياره دایت نمو ودسنه ولم يرد أن أحد من السلف الصالح ولا نم ودي سنة دك أجيل تدبرت نمور ودي سنة أنه زار نبي بريك سيا زيارته وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص مسجد مدينة كسجد تربي تفضل قبل جرته إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء مسجد لا يبيع لك كسي ومسجد قباء لك كسي. وقد قال صلى الله عليه وسلم نبي ويا من عمل عملا أبطلش ليس من عمل عملا أبيتوين أبا عمل ملافك كعمل سنن ليس عليه أمرنا ديني تنك سنجر فهو ردون أبا سنقويك يامان جيب سنيفي حديثة مسلم كجير دوبا فينبغي للمسلم نم إسلام ورفديني إذا زار المزيرة مدينة مالي مدينة زيارة أن يتقيد ونفسي سأفيد بالأماكن التي بريتا تشرع زيارتها تندين شريعة كي زيارة نوشية دوب إن شاء الله أرميتم كسبانا وأن بودر دن صدقه فانبوان نوغينا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.